ولكي أثبت لكم الأمر، في الغرب ينتشر ما يسمى بجماعات الضغط أو المنظمات ذات المطالبات من نوع خاص، مثل المؤسسات التي تدعم الشذوذ أو المؤسسات التي تعتني بحقوق الملونين من مثل الزنوج والسكان الأصليين، أو المؤسسات تتحدث عن حقوق المرأة. هذه مؤسسات تشكل نوعا من الضغط، أو اليهود مثلا منظمة الآيباك في أمريكا، وإن كان مؤسسات الملونين أضعف من هذه الأخرى. هذه المؤسسات يجتمع مجموعة من الناس يشعرون أنهم لهم مطالبات من نوع خاص، ويريدون أن يتقبلها المجتمع هذه المطالبات، أو يشعرون أنه يقع عليهم ظلم وفقا لقيم معينة عندهم، وبناء عليه يجتمعون لكي يتكاتفوا، ثم يطالبون بهذه القيم أن يتقبلها المجتمع، أو يساهموا من خلال هذا التكاتف بأن يرفعوا الظلم عن بعضهم البعض. وهذه المؤسسات قد تتطور إلى أحزاب سياسية. طيب، الآن ألا تلاحظ أن المسلمين في الغرب هم جماعات تتوفر فيها كل هذه الصفات، بل هي أولى من كل الطوائف الأخرى أن تتحول إلى جماعة ضغط؟ أولا لأن أعدادهم كبيرة، مجتمعين من عدة أعراق، ففي أتراك وفي كذا، بعض الأتراك في أوروبا قدماء جدا. الأمر الثاني أنهم لهم الكثير من المتطلبات من نوع خاص، مثلا ينبغي أن يطالبوا بقوانين أحوال شخصية تتناسب مع الشريعة، اللحم الحلال، مطاعم الحلال، المدارس الإسلامية إلى آخره، الحجاب، النقاب، لابد يعني عندهم متطلبات من نوع خاص. النقطة الثالثة، يقع عليهم الكثير من الظلم، الإسلاموفوبيا، كثير من ممارسات الإسلاموفوبيا مضاعفة جدا، وهناك تصريحات كراهية ضدهم. الآن في هولندا هناك مسابقة للرسوم الروسية تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الخبث هذا في البلد اللي انت لو تشكك في المحرقة تعاقب. قبل مدة صرح رجل سويدي في حزب مرموق ان المسلمين ليسوا بشرا. طيب، مثل هذه التصريحات ما يجرؤ ان يصرح بها رجل مصري تجاه النصارى في مصر، حتى ولو تجاه فرقة وافدة مثل بروتستانت. طيب، لماذا المسلمون إلى اليوم لم يتحولوا إلى جماعة ضغط، ولا يوجد عندهم جمعيات تضغط وتطالب وترتبط بالمنظمات الحقوقية وتسجل وتدون كل الاعتداءات التي عليهم، ويهيجون وسائل الإعلام تجاههم مثل ما يفعل الشواذ الآن؟ قبل مدة امرأتان أمريكيتان ركبتا مع رجل كان سائق تاكسي أو كذا تبع شركة معينة، فقبلت إحداهما الأخرى في داخل السيارة، فهو استفز من الموقف فقال له، أوقفهما وقال لا تفعل هذا في سيارتي، لا تفعل هذا. فسكتتا ثم أعادتا الكرة، فقام بإنزالهما، وإذا بهما قد صور الموقف كاملا. فماذا فعلتا؟ نشرتا الموقف. وطبعا المؤسسات المطالبة بحقوق الشوال تقدمت بقوة، وبدأت حتى مدير الشركة الكبرى هذه يعني قدم اعتذارا، ويبدو أن الرجل سيفقد عمله السائق. طبعا لما نشر الخبر في الصفحات الأمريكية حتى الليبرالية منها، تجد أن معظم المعلقين متعاطفين مع الرجل، وعلى عكس ما يصور لك الناس، يعني قسم كبير جدا خصوصا من الشعب الأمريكي يبغض الشواذ، حتى أنه كثير من الشواذ انتحروا بسبب أن المجتمع في جزء منه ضدهم. وإن كان اليوم في شغل حكومي وإرهاب قوي، طبعا المجتمع في بعض الولايات الأمر يختلف من مكان لمكان. طيب، المسلمون لماذا لم يصل لهذه المرحلة؟ لسببين. السبب الأول، أن كثير منهم أصلا إلى الآن لا يشعر أن هذه البلد التي هو فيها بلده، ولم يشعر يوما من الأيام، بل هو مجرد ضيف، ولم يجد من الترحاب ما يوصله إلى هذه المرحلة. قد يوجد ترحاب مؤقت حكومي، لكن بعد ذلك وممكن البرود الذي يراه في الناس لا يغنيه عن الدفء الذي وجده في وطنه، فلا يمكن أن يشعر بمكان في كل هذا البرود. أنه وطن وهو قديما كان يعرف يعني إيش وطن وإيش دفء مجتمعي.